أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تأملوا معي هذه التجربة الفريدة في بناء هذا المعنى الذي نريد أن نتدارسه في هذه المحاضرة، وسأترك لهذا الشخص المقام ليحدثنا عن نفسه. قال: أنا ذلك الشاب الذي هتك ستار عفته بيده سعيا وراء لذة تستمر بضع لحظات ثم ما تلبث أن تزول، فأسعى وراءها من جديد تتملكني وتشغل علي كياني وفكري. إنه دائما ما تجول بخاطري تلك التساؤلات: أيمكن لمن هتك ستر عفته أن يستعيده من جديد؟ هل يعقل أن يتحول من ولغ في أشكال المعصية وألوانها وأضحى خبيرا فيها وعمر فيها زمنا أن يتحول إلى عفيف طاهر شديد الحياء؟ دائما عقلي يؤكد استحالة ذلك، فما تم كسره لا يمكن إصلاحه، ومن فتح عينه ليس كمن أغمضها. ويقول لي عقلي: هذا قدري ولا بد لي من التسليم بذلك. لكن على المقابل كنت أرى صور التائبين من أمامي ترفض التسليم لعقلي بذلك، وتأملت في حال البشر فرأيت للكل أماني وأحلام، ورأيت كذلك عزما وهمة. فمن البشر من تكون همته عظيمة، ومنهم من تكون إرادته ضعيفة، فيظل هذا يحلم ويظل ذاك يحلم. فمنهم من حلمه ضئيل أو دنيء وهو يسعى حثيثا لتحصيله، وهمة المرء هي الحكم الفصل في تحصيل المراد. ثم عدت فتأملت في خطاب عقلي وهو يمنعني من المحاولة ويفقدني الأمل فيه ممارسة هذه التجربة، فإذا به يبحث عن مصلحته ويسعى لتحصيل راحته العاجلة لعدم رغبته في بذل الجهد والمحاولة. ثم أعدت التأمل فرأيت الحياة لا قيمة لها بدون المحاولة والتجربة. ثم تأملت ثالثة فرأيت المحاولات وإن كثرت والفشل وإن تكرر إلا أنه يثبت قيمة الإنسان، فلا بد أن أسعى. ومن هنا رتب الله الأجر في القرآن على المحاولة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم تأملت أخيرا فإذا معامل القوة والضعف الحقيقي بداخلي أنا ليست من الخارج، والمسألة تتعلق بالإجابة الصادقة على سؤال: هل أريد؟ وأنا عايز بجد. ولما حسمت الإجابة على هذا التساؤل الأول الذي انبعث في عقلي، اندفع السؤال الثاني: كيف يمكن لمن ولغ في المعاصي وهتك ستر العفة أن يستعيد ما تم كسره ويعيد إصلاحه؟ فتذكرت أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وعرفت أن الله تعالى وضع قاعدة النجاح والفوز بالجنة في قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمسألة الخوف من مقام الله ومخالفة الهوى. وتأملت حال شاب شديد الخوف واقف في الصلاة يبكي خلف الإمام بعد أن ارتكب معصية ما هي تقريبا نفس معصيتي، ثم يظل يبكي ويبكي بشدة، ثم تتعجب إذ به هو بعد لحظات ويمكن دقائق قليلة يرتكب مرة أخرى نفس المعصية من جديد. ثم لا يفهم هذا الشاب أين المشكلة، فيدخل الشيطان متطوعا بإعطاء التفسير فيقول له أنت منافق. ثم بعد ذلك تترسخ تلك المفاهيم ويستمر في الوقوع في المعصية لعدم القدرة على التخلص منها. ثم بعد ذلك يدخل في الحلقة المفرغة من ارتكاب الذنب، فبكاء فتوبة فندم، ثم سكون فشهوة فارتكاب للذنب وهلم جر. وهكذا يتبين أنه لا يمكن أن أكون صالحا، فعلى الأقل لن أكون منافقا. ما ينفعش أبقى بوشين، خليني بوش واحد وأنا وشي واضح. فيأتيه الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا ابني عيش حياتك، مش هينفع تعيشها كده، اختار لك طريق من الاثنين. طريق ربنا انت مش نافع فيه، أمال العياد ده كان ايه؟ أمال الصلاة دي وحرقة القلب دي كانت ايه؟ هو لو أحسن النظر والتأمل سيفهم أنه ليس منافقا، بل هو حقق الشرط الأول ولم يحقق الشرط الثاني. خاف مقام ربه لكن لم ينهى النفس عن الهوى. وقضية نهي النفس عن الهوى هي مفتاح درسنا، فإن مخالفة الهوى تكون عن طريق زراعة موانع ومعوقات وبناء حواجز وبناء سدود داخل النفس ترفع مستوى تحكم وسيطرة الإنسان على نفسه فيستطيع قيادتها. هذا المانع والحاجز لابد أن يكون من داخلك، من داخل نفسك. وهذا هو معنى البناء الأخلاقي المطلوب. وأعظم هذه الموانع وأعظم هذه الحواجز أن نبني هذا المعنى ونكونه في قلوبنا، والذي هو علامة لتحقق المعرفة بالله تبارك وتعالى، ألا وهو الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فجعل أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق المنظومة دي، أعظم هذه الأخلاق بلا شك هو خلق الحياء. إحنا في تعرف بنكلم دايما على علامة، لو وجدت فينا فهذا دليل على أننا حصلنا معنى من معاني المعرفة بالله سبحانه وتعالى. العلماء لما اتكلموا في قضية الحياء وربطها بالمعرفة ذكرنا كلام ابن عطاء أنه قال المعرفة على ثلاثة أركان، تدارسنا ركنين: الهيبة والأنس. الأنس اللي احنا خدناه لما اتكلمنا على ضاقت بما رحبت، الهيبة اللي هي علامة التعظيم، والثالثة الحياء. في الحلية ذكر إبراهيم الخواص أن علامة حقيقة المعرفة بالقلب الأربع حاجات. إيه الأربع حاجات؟ الأول حاجة التبرؤ من الحول والقوة، خلع الحول والقوة، اللي هو تحقق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ماشي بعون ربي. اتنين، ترك التملك مع الله في شيء. قلت لكم لما تبقى معك فلوس في جيبك وراكب عربيتك وداخل بيتك وممتلكاتك اللي هي رصيدك من الدنيا، قول فيها كلمة واحدة: هذه لله بيدي. هذه لله، هي بتاعتي؟ مش بتاعتي، إنما هي بتاعت مين؟ هي ملك مين؟ ملك الملك، الملك المالك المليك. هذه لله بس إيه؟ بيدي، أنا مستخلف ومستأمن. التالتة دوام، وده محل الشاهد، حضور القلب بالحياة. بيقول ان ده مقام، ان ده مش حال، والفرق واضح، ان ده مش معنى يجي كده عارض استحي شوية من ربنا وعيط شوية لما اسمع معنى من المعاني اللي تحرك القلوب في المعاني دي وخلاص. لا، استحضار المعنى ده لازم يبقى متجدد في القلب، لانه بينبع عن امور هنتدارسها مما يتولد الحياء، واهمها المراقبة. والمراقبة بتنتج عن معرفة بالله. أسهل من غير الكلام ده لما تبقى عارف أن ربنا سميع وبصير وعليم وشهيد ورقيب. لما المعاني دي تبقى في القلب تنتج هذا المعنى، ولو المعاني دي استحكمت في قلبك تستحي. فهمتوا؟ قالوا العلامة الرابعة شدة انكسار القلب من هيبة الله، اللي هو معنى تحقق الله أكبر في القلب. الكبير المتعالي العلي سبحانه وتعالى. الكلباذي يقول: قال بعضهم صدق الإيمان، عايز تعرف الإيمان ده صادق ولا مش صادق، يبان فين؟ التعظيم لله، تعظيم أوامره ونواهيه، بتعظم الصلاة، بتعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بتعظم سنته، بتعظم، ما تقولش إن الإيمان عندي مترسخ وإن الإيمان اللي أنا حفظته من كتب العقيدة. الإيمان الحقيقي يبان صدقه من كذبه فين؟ في التعظيم. قال: وثمرت ذلك، يعني احنا محتاجين نسمع درس الهيبة من تاني هنا. ايه؟ قال: ثمرته الحياة. لو انا عظمت ربنا يبقى هستحي منه. فهمتوا المعنى ده؟ وطبعا طالما كده في المحور الاول ده الربط ما بين الحياة والمعرفة، لا استطيع ان اتغافل في البداية ان الله سمى نفسه الحي. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، صفة الحياة. وفي الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث: الله يستحي أن يعذب شيب شاب في الإسلام. فالله هو الحيي. وأنا في الأول خالص عايز أسكب المعنى في القلب، ودايما ده بيحرك قوي الأثر ده اللي بيذكره ابن القيم، وكأن ربنا هو القائل، لأنه دي من جملة الإسرائيليات وانتم عارفين قانونها. لكن تصوروا أن الله يقول لنا هذا: ما أنصفني عبدي لا يستحي أن يعصيني وأنا أستحي أن أرد يديه. ما أنصفني عبدي لا يستحي أن يعصيني وأنا أستحي أن أرد يديه. والمعنى عميق قوي على الحديث، لأن الحديث أنه حياء ربنا سبحانه وتعالى جعله في ذلك يستحي أن يرد يد العبد كذلك. يحيى بن معاذ كان يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. هو مين اللي يستحي؟ هو مين اللي حمرة الخجل تبقى عليه؟ هو مين اللي المفترض انه يبقى بيتقطع من جواه؟ مش انا؟ انا المذنب المسرف على نفسي، انا اللي اعلم بحالي. فعجيب هذا المعنى في البداية في معرفة الله الحيي. سبحان من يذنب عبده ويستحيه. الحياء يعني ايه اللي احنا عايزين نوصله؟ قالوا: الحياء صفة وخلق يكون في النفس يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير. يعني اللي بنى الفولاذ بأفواه الإخوة مذنب ومقصر، المفترض ان الخلق ده وان المعنى ده لو ترسخ في قلوب كل أخ وأخت وكل مسلم ومسلمة، انه يقفل الباب ده، يقفل المشكلة دي، يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق سبحانه. فهذا معناه الذي نص عليه العلماء. عايز في البداية اضع بعض الاضاءات على مفاهيم حول الحياء. الحياء بيرتبط بالتوبة، والعلماء لما قالوا ان التوبة على نوعين: توبة إنابة وتوبة استجابة. قالوا توبة الإنابة تنبع من الخوف، ماشي، أنا خايف من عقوبات المعاصي، أنا خايف من القبر، أنا خايف من سوء الخاتمة، أنا خايف من أهوال القيامة، أنا خايف، فالخوف ده بيجبني، مش عايز يحصل لي زي ما حصل لكذا. وفي نوع تاني وهو ده الرابط، اسمه توبة الاستجابة. توبة الاستجابة قالوا باعثها الحياء. لما هختشي على دمي وحس بعظم فضل ربي علي ومدى فداحة جرمي في حقه، ده المفترض يجيب قلبي لي. ابن القيم في الداء والدواء لما ذكر عقوبات المعاصي قال: من أخطرها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، فذهابه ذهاب الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. والمفهوم المخالف أن في عدم الحياء أصل الأصول للشر، شر كله. قال: وما زالت الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما ينسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله، يبتدي يبقى في جرأة، يبتدي يبقى في تعدي، ولا يهتم باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل على ذلك أنه قد انسلخ منه الحياء. فإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. ثم قال: ومن استحيا من الله عند معصيته استحيى الله من عقوبته يوم يلقى. يعني أخطر من الذنب نفسه قلة حيائك من ربك، إنه لو بعت لك الرسالة دي بعد الذنب فأحيت معاني الإيمان في القلب يبقى هذه علامة صح، لكن لو بعت لك العلامة فقلت ما خلاص ما هي معكوكة وما تحركش القلب تبقى دي علامة موت القلب والعياذ بالله. والمعنى هنا كمان حطوه كمعنى ثاني كده، وإحنا بنجمع المعاني الإيمانية اللي محتاجين نطلع من الدرس بيها. الأول ما أنصفني عبدي، والتاني ده من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. فعلى الأقل أنا مجرم ومذنب بس مش لدرجة إن أبقى جريء، لكن برضو عندي لسه في القلب حياة مصدرها حيائي منه سبحانه وتعالى. العلماء لما اتكلموا في التوبة النصوح ذكروا 23 قول في معنى التوبة النصوح، وأنا فصلتها في شرح اسم الله التواب. منها ما ذكره ابن السماك، قال التوبة النصوح أن تنصب الذنب، خدوا بالكم، الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك. قال إيه؟ في حد منكم بلا ذنب؟ قبيح. ما فيش حد مننا بلا ذنب، وما فيش حد مننا بلا ذنب قبيح، وكل الذنوب قبيحة، ولا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من أذنبت في حقه. لكن في دايما ذنوب بتبقى يا رب ما لقيها في كتابي وادخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، موقف الفضيل وسوءته وإن عفوت. فهو بيقول انت عايز تبقى تايب توبة نصوح، الذنب ده يبقى قدام عينيك. انهي ذنب؟ اللي انت كنت جريء فيه، اللي انت مش عارف ازاي ده اتعامل، لان كل الناس بتذنب بس في ذنوب وذنوب. الذنب اللي انت ما تحبش ان حد يطلع عليه ابدا، يعني احنا دلوقتي علينا فيها الكبائر، لو انت اغتبت حد دي كبيرة ومصيبة بس كل الناس، فانت مش دي اللي انت يعني ايه يعني عملك او لانه مشتركة واصلا بتبقى في العالم، يعني انت عارف بتجيب سيرة الناس قدام الناس. انما في ذنب انت عارفه لو حد عرفه انت لا تروق لك الحياة، ويمكن تبقى عايز تهجم البلد كلها لو حد طلع على الذنب ده. فهنا بيقول الذنب ده عيش بيه، هيكسرك من عجب، هيورثك مقام الانكسار، واستعد لمنتظرك. الذنب ده كأنه أمامك لا يغفر طول العمر، بس إلا أن يورثك القنوط. أنا بقول إن الذنب ده بس كده عشان أنت لما هتمشي شوية حبتين تبقى عارف بتكسر نفسك بإيه. فهمتوا ده؟ وهذا باعثه إيه؟ الحياء. ده أول مفهوم. المفهوم التاني، الحياء من الله يفرغ القلب لله. سري قال لا يسكن في القلب مع هذه الخمس غيرها. لو موجودة تشيل كل حاجة، خمس حاجات لو دخلتها قلبك، واحد منهم حط دخلت قلبك تعمل فورمات للقلب، تبقى هي وبس. الخوف منه وحده، وحده. اتنين، الرجاء من الله وحده، يبقى الخوف والرجاء. ثلاثة، الحب لله وحده، خوف ورجاء ومحبة أدي الطائش، وزود عليهم بقى والحياء منه وحده والأنس به وحده. يبقى الخوف والرجاء والحب والحياء والأنس، حققتهم أو حققت واحدة منهم حقيقة تفرغ قلبك لله. فبالتالي الحياء من ثمراته، حياء منه سبحانه وتعالى، أنه تفرغ قلبك له. المفهوم الثالث، هنلاقي ارتباط وثيق ما بين الحياء والمراقبة. احنا لسه قايلين الحارث المحاسبي بيقول على قدر عقل العاقلين ومعرفتهم برب العالمين بربهم يفترقون في ثلاث، الخوف والحياء والحب. فأما الخائف فمراقب بشدة حذر، اللي خايف ده شأنه، فعنده حذر شديد لغاية ما يصل إلى فزع، يبقى مراقب بشدة حذر وغلبة فزع، وهو ده اللي بيحركه لربنا سبحانه وتعالى. أما المستحي فمراقب برضو، بس بإيه بقى؟ بشدة انكسار وغلبة إخبات لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم المراقبة مع كل واحد بتعمل إيه؟ ولاحظوا إن إيه؟ الشخصيات مختلفة، فواحد ما بينفعوش إلا الخوف، وواحد ما بينفعوش إلا الحياء، وواحد ما بينفعوش إلا الحب، والتلاتة بتعمل في قلبه مقام المراقبة ده، فيراقب بحذر يبقى خايف، يراقب بانكسار طول الوقت منكسر لله، وحاجات كتير قوي هي اللي جايباه في مقام الحياء بالطريقة دي. وأما المحب فمراقب بشدة سرور وغلبة نشاط وسخاء نفس، بيحب فتلاقي الموضوع عنده ليه طعم تاني خالص وإحساس تاني خالص، ومراقبته لله سبحانه وتعالى، أنا لك يا سيدي ويا قرة عيني إليك جئت، أحبه إليك أحبه إلي، ما عنديش مشكلة. فكل واحد منهم بيراقب بس بطريقة. إذن في ارتباط وثيق ما بين الحياء وما بين المراقبة. طيب إيه هي مظاهر الحياء؟ ابن القيم ذكر في المدارك 10 أقسام، 10 أقسام للحياء، وكل واحدة منهم مدخل، وكل واحدة منهم سبب لتحقق الحياء في قلبك. يعني منكم من يدخل من مثلا حياء الجناية، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، حاسس بذنب يحطه قدامي بيكسرني، بيورث في القلب مقام الحياء. واحد في التقصير، واحد بشيء آخر. ايه هي الحاجات 10؟ اول واحد حياء الجناية، لسه قايلين قال منه حياء آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة، فقال الله يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا رب، بل حياء منك. إحساسك بجنيتك يورثك هذا الحياء منه سبحانه وتعالى، وده يبقى سبب. 2 التقصير، ومنه حياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهذا أعلى إنه مراقب على النقير والقتمير، على الصغير والكثير والكبير، يبقى التقصير. 3 حياء الإجلال، وهو ده اللي احنا المفترض لب درسنا، وهو حياء المعرفة، فعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. عشان كده في ارتباط وثيق قوي ما بين أسماء ومقام الحياء. لسه قايلين اسم الله الحي اللي هو أصل في المعنى، لكن المفترض ان اسماء الجمال تورثك مقام الحياء باطلاق. اسماء الجمال يعني بالله عليك عفو يعفو عن كثير وانت ما بتستحيش، يعني بالله عليك يرحمك هذه الرحمه ارحم بك من امك وابيك، ارحم عليك من نفسك، رحمته وسعت كل شيء ورحمته تسبق غضبه وانت ما بتستحيش، بالله عليك محسن جواد كريم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وانت ما بتستحيش، بالله عليك حليم يرى في قلبك ما يغضبه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وانت ما بتستحيش، لا يعجل لك بالعقوبة وانت ما بتستحيش، شكور بيشكرك على أصلا قيامك بأقل الحق فيشكرك وينمي عملك ويزيده وانت ما بتستحيش. فلما تمرر اسماء الجمال تورثك حياء المعرفة بهذا الاعتبار، ولو شفت اسماء الجلال هتورثك المراقبة والخوف والهيبة اللي لسه قايلين ان بينها وبين الحياء ارتباط. فاسماء كلها بهذا الاعتبار المفترض ان تنقش في القلب الحياء منه، فهمتوا؟ عشان كده ده واجب عملي برضو. وانت بتدرس الاسم أسماء الله وصفاته، أربط بقى ما بينها وما بين مقام الحياء من هذا المدخل، فاهمين؟ وإحنا هنعمل دلوقتي تطبيق من خلال قراية الآيات اللي ممكن لو تدارسنا معانيها إزاي تورثنا هذا. يبقى خدنا الجناية والتقصير والإجلال، والحياء الرابع حياء الكرم، وده في معاملة الناس أكثر من معاملة الله عز وجل، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا، فهذا حياء. وهناك حياء الحشمة، كحياء علي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن حكم المذي لمكان ابنته منه، فهذا اسمه حياء الحشمة. والنوع السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس، ودي في حق الله، كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه. وقد يكون لهذا النوع سببان، إما أن أنا بستحقر أن يستحقر السائل نفسه باستعظام ذنوبه وخطاياه، وإما باستعظام المسؤول، فأنا هوري وشي من ربنا فين، هو ده المعنى، ده أنا أهل الخطايا والذنوب والمعاصي، أرفع إيدي أقول له إيه، فبرفعها امتثالا أنه أمرني أن أنا أرفع، ويغضب لو ما رفعتش، فبعمل إيه، مش بدعي احتياجا، طبعا محتاج، بس الباعث الامتثال قبل الاحتياج، فهمتوا دي؟ وطبعا كلنا بنعمل العكس، بنرفع احتياج مش امتثال. انت بتدعي علشان خاطر ربنا امرك بالدعاء، فانت لو ما ضعتش ربنا هيغضب عليك، عشان كده بدعي بس، وانما ايه مفتقر ووا. فهو ده الفرق، قصة الاحتياج وقصة الامتثال. فلو استحقرت نفسك واستعظمت ربك يورث هذا النوع السادس حياء الاستحقار واستغار النفس. حياء السابع حياء المحبة، حياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدرى ما سببه. عارف المرأة دلوقتي مثلا هي في العقد، وبعدين أهلها يضحكوا معاها ويقولوا لها مثلا كلمتي وبتاع مش عارفين، فوشها يحمر وتتكسف إنه ذكرت المحبوب. خلونا في المعنى العالي، سيبكم من وجع القلب، شوفوا بقى الكلام ده في حق الله سبحانه وتعالى. فلو ذكر الله أمام المحبوب يحصل له نفس الحال ده، وشه يحمر ويتكسف و داخل في المعنى ده، معنى وجل القلب عند ذكر محبوبهم سبحانه وتعالى، حياء المحبة. فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. الثامن حياء العبودية، وهو حياء ممتزج من محبة وخوف، حب تام وذل تام، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، صلت إيه وصدقة إيه وعلم إيه، ده احنا غلابة، يا رب بس يكرمنا تفضلا ومنة منه وإكراما، ويقيل عثرتنا ويقبلها على ما فيها من عورات، وأن قدره سبحانه وتعالى أعلى، ودي تحط جنبها آية وما قدر الله حق قدره، حياء العبودية. التاسع حياء الشرف والعزة، فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، اللي أنا أكسف أني أتصرف بربنا، يقول ولقد كرمنا بني آدم، وربنا يجعل حرمتي أنا كمؤمن أعظم من حرمة الكعبة، وبعد كده أنا أعمل كده، عيب. أكسف أنه يكرمني زي ما بيجي كده على الإخوة، عيب عليك، بعد ما ربنا من عليك بالهيئة الطيبة دي وبالسمت الحسن ده يطلع منك الكلام ده، فاسمه حياء الشرف والعزة. آخر هذه الأنواع حياء المرء من نفسه، وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقصان. لما نعطى الدنية في ديننا؟ ليه تبقى دني؟ انت الأعلون إن كنتم مؤمنين، فتستحي ان انت تبقى دون وهو معززك. وطبعا تسع والعشر فيهم ارتباط قريب، انه يستحي ان يكون راضيا بالدني، يستحي انا مكسوف من نفسي ان انا في الاخر خالص قاعد، ده من اهم العوامل التي تورث علو الهمة. عيب عليك ان انت تبقى كذا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى، عيب عليك ان انت تبقى قاعد نايم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذه مظاهر الحياء وأقسامه. تعالوا بقى نكون الحال، لب الدرس، نكون الحال. أنا هقول لكم آيات وحنقف معاها ونشوف كده، هنستحي وهنعيش المعنى، وانتوا عليكم في المقابل انه تجمعوا بقى كل آية مرت عليك في وردك أشعرتك بهذا الإحساس بعد ما قلنا أنواع ومظاهر وهو مقام الحال. ماشي، تعالوا نشوف كيف نكون مقام الحياء، كيف نكون هذا المعنى بالقلب. اسمعوا بآذان القلوب. يستخف يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اتكسفت؟ فاكر الذنب اللي اتعمل في الخلوة؟ لو مراتك شافته تبقى مصيبة، لو أهلك شافوه تبقى مصيبة. واستخفيت من الناس ولم تراقب عين الله وكان الله أهون الناظرين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهو محيط بعلمه وبسمعه وببصره، وشاهدك وهو الشهيد، وراقبك وهو الرقيب، وأنت لا تستحي منه. شوفوا بشكل عام آيات العلم في القرآن، اسم الله العليم، والآيات اللي بتتكلم عن إحاطة الله عز وجل، دائما قفوا معها لأنها تحقق وتثمر في قلوب العباد الاستحياء من اطلاع الرب عليهم، فيراهم على ما يكرهون، ويرى ما يغضبه ويحلم عليهم. فإذا كان ذلك في القلب تبقى الخواطر والألسنة والجوارح محفوظة عن المعاصي. زي وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الآية المفترض أنه بيتكلم عن كلام، فالآية لازم تزيل بسميع، وبيتكلم في كلام. أسروا قولكم أو اجهروا به، ناس بتتكلم وشوشة أو بتتكلم بصوت عالي ومش هاممها. فلما يختم الآية يقول إنه سميع عليم، حالي إنه عليم بذات الصدور. القصة كلام القلب، قول القلب. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، ممكن يكون مفيش مطابقة ما بين الكلام اللي خارج من اللسان وما بين الكلام الموجود في القلب، فهتخدعوا. هو عليم، هتبقى في قلوبكم ما لا يرضيه، هو عليم. فالآية بتقول حسس على قلبك، والآية بتقول استحي أن يطلع الله على ما في قلبك فيجد ما يغضبه إنه عليم بذات الصدور. شوفوا في الأعمال، يعني دي في الأقوال، في الأعمال قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. احنا قلنا لما تلاقي اسم الله البصير بيتكلم على حاجة من بره، لما يقول اسم الله الخبير بيتكلم على حاجة من جواك من باطنك، لما يقول اسم الله العليم يبقى بيتكلم على المعنيين. فهنا بيقول اعملوا ما شئتم، هو مطلع عليكم، فبيتكلم على أعمال الظاهر، فهو عليم بظاهرك وباطنك. فخراب الظاهر والباطن موجب نظرك لظاهرك وباطنك للحياء منه. يقول ألم يعلم بأن الله يرى. وانت مش عارف انه شايفك؟ هو انت مش حاسس بالمعنى ده ليه؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الآية دي أنا استفدت منها معنى كنت أبحث عنه كثيرا. الله لم يسمي نفسه الصاحب كاسم، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بذلك وقيده بالصفر، اللهم أنت الصاحب في الصفر. فين في الأسماء اللي يدي المدلول ده؟ ففتح علي في اسم الله الواحد الأحد، لأن الواحد الأحد الآية دي اللي بتقول كده هو الواحد، وبعد كده لما تحسب بقى هو موجود في كل الحسابات دي، ثلاثة إلا هو رابعهم فثلاثة وهو الواحد يبقى أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فتأخذ منها معنيين، معنى الصحبة ولا هم منا يصحبون، اللهم أنت الصاحب في السفر فكن صاحبنا ربنا في سفر الآخرة، واللهم أنت الصاحب اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم الباء للمصاحبة على معنى من المعاني التي ذكرها العلماء. فأنا بصحب اسم رب في كل شيء لأنه الواحد، فممكن يكون صاحبك وهو أيضا رقيبك، فلو رقيبك يبقى تقتضي تقتضي الحياء، والصحبة تقتضي التودد والتقرب، يبقى فيها المعنيين. الآيات اللي بتتكلم عن المعية، الآيات اللي بتتكلم على الإحاطة، الآيات اللي بتتكلم عن العلم، كل دي المفترض أنها تورث القلب كمال الحياء من الله. وأنا عايز أقف عند آيات المراقبة، لأن وجدت في كتاب التسهيل لابن جزي كلام رائع جدا على مفتتح سورة النساء، إن الله كان عليكم رقيبا. واحدة بتحكي معنى دقيق قوي، بتقول إنها لما قعدت تقرأ معاني المراقبة وهو تجربة حقيقية في الخليج، راحت جايبة كاميرا مراقبة وقالت إنها هتعمل حاجة جديدة، فهتحط كاميرا حطتها في الأماكن اللي هي المفترض بيه تتحرك فيها، وهتسجل 24 ساعة عايزة تشوف يومها بتتقضى ازاي، وعلى انها اتفقت مع صاحبتها انها هتوريهم الكلام ده. يوم بقى شوف بصوا انا بعمل كذا وسوي كذا، وحط نفسها المره تقول ساعتين ورحت قافلة الكاميرات، انا مش قادر امشي، انا مش قادر اتحرك، كل حاجة بحساب، مش عارفة اتكلم في التليفون، اتكلم بالقطارة، مش عارفة اضحك وهزر واعمل واسوي زي، لانه الكلام ده هيتشاف. ساعات بقى اتصرف تصرفات عادية، وقتي كنت بضيعه بشكل معين، فالناس لو هتشوف ده. قالت فأورثني فهم اسم الله الرقيب، كاميرات المراقبة. هنا بيقول في التسهيل إذا تحقق العبد بهذه الآية، آية إن الله كان عليكم رقيبا، استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال. علم وحال، إيه العلم والحال؟ أما العلم فمعرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه في جميع أعماله، يسمع جميع أقواله، يعلم كل ما يخطر بباله، خلاص المعنى اللي احنا متكلمين عليه. الحال لو العلم ده بقى موجود، قال هو ملازمة هذا العلم بالقلب، لما يبقى موجود المعنى ده يبقى متجدد يعني، والأحوال العارضة، فيبقى كل شوية بيجي الإحساس ده وبيجي الخاطر ده، الله ناظر إليه، الله مطلع عليه، بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم دون هذا الحال، ما ينفعش أبقى عارف، ما انتوا هتدوني محاضرات في معاني الأسماء والصفات اللي احنا قلناها دلوقتي، لكن فين الحال؟ فين التطبيق؟ قال فإذا حصل العلم والحال كان ثمرتهما، وقفوا بقى عند أصحاب اليمين، الحياء من الله ثمرته أو علمته ترك المعاصي والجد في الطاعة، وكان ثمرة العلم والحال عند المقربين، قسمها أصحاب يمين ومقربين، ثمرتهما المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال. وهذا ملخص أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الاثنين، الأولانية حياء والتانية تعظيم وإجلال. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه هي الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه إشارة إلى معنى المشاهدة التي هي مقام المقربين، فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين على أقل الدرجات. فهمتوا حاجة؟ طيب احنا خدنا آيات الإيه؟ خدنا آيات العلم والإحاطة والمراقبة، آيات القرب، الآيات اللي بتتكلم عن القرب المفترض تورثك الحياء، قريب منك يعني تحسس أنك منه قريب، أو اعكس أنه منك قريب. فقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، قالوا العلماء القرب على نوعين، قربه من داعيه بالإجابة، قرب ساعة الإيه؟ الدعاء، والقرب من عابده بالإثابة، كلام ذهب، قربه من داعيه بالإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقربه من عابده بالإثابة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنا أديتكم بعض الملامح، مطلوب بقى تطبيقات عملية من خلال القرآن، تطلع تقول الآية دي بجد أورثتني هذا المعنى، وأنا هتعايش على مدى الأيام القادمة معنى الحياء من الله عز وجل وعايز أعيشه كده، واكتب متى تستحي أنت من الله، لأن ممكن يكون مدخلك غير مدخلي، والآية دي تحرك في قلبك اللي ما تحركش في قلبي، وإحنا محتاجين نتذاكر هذا المعنى، مدارسة هذه المعاني التطبيقية من خلال القرآن الكريم. لكن عشان نستكمل فقط موضوعنا، عشان ننتهي من قصة كيفية تكوين مقام الحياء مع الله عز وجل، ننتقل للأحاديث الواردة في هذا الباب، وهنطلع منها شوية معاني في نقاط بإذن الله تعالى. انظر لهذا المشهد، صحابي يعاتب أخاه على شدة حيائه، وكأنما يقول له قد أضر بك الحياء، أنت يا عم بتستحي ليه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الهروي لما فسر هذا الحديث قال معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي كأنه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب لما تجمع الحديث ده مع حديث الوارد في سنة ابن ماجة بإسناد صحيح الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، هتربط ما بين الحياء والإيمان. وهنا في علامة لي، هنا قال إن الحياء عكس البذاء، البذاء اللي هو هذا الفحش في الكلام وفي الأعمال، فأول الوقفات التي ينبغي أن تتوقف عندها أن تفهم قصة الحياء من الإيمان، شعبة من الإيمان، الإيمان ده بيزيد وينقص ولا لا؟ يبقى الحياء بيزيد وبينقص، تاخد منها قاعدة، الحياء يزيد وينقص، يزيده بما يصون ستره، وينقصه بما يهتك هذا الستر. يعني استر نفسك، أول معنى إيه؟ استر نفسك، ما توقعش نفسك في الأشياء التي تزيل عنك صيانة الستر، لا تكن جريئا. فهمتوا المعنى ده؟ كده ربطنا ما بين الحديثين دول. يبقى أول معنى هنا الحياء يزيد وينقص، يزيد بما يصون الستر، وينقص بما يهتك هذا الستر. يهتك الستر ايه؟ عارف حديث المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيتها، قالت فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. هتكت الستر، هو انت مستور، فلما تيجي تعمل ذنب من ذنوب الخلوات يبقى هتكت الايه؟ الستر. يبقى خد بالك ما تهتكش هذا الستر، ما تجاهرش بمعصية، علشان ده يضعف الحياة حتى ولو ما كانش حد مطلع عليك من الناس، فوجود هذا المعنى أصلا هيضعف حياءك من ربنا سبحانه وتعالى، هيضعف إيمانك. يبقى أول شيء لا تعرض نفسك لما يهتك الستر الذي بينك وبين الله. طبعا المعاصي كلها كذلك، لكن هناك لا شك معاصي شديدة في هتك الستر، بتبقى قوة إزالتها لهذا الستر قوة شديدة. المعنى الثاني من السنة مستفاد حديث في صحيح البخاري في كتاب الأدب عن بشير بن كعب قال: مكتوب في الحكمة أن من الحياء وقارة وأن من الحياء سكينة. الإمام القرطبي علق على هذا الأثر فقال: أي أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه، ومنه ما يحمله أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور. يبقى عايز تكون حياء مع الله، كن أولا معظما موقرا غيرك، توقير الآخر مهم، وبعدين توقير النفس اللي احنا جينا قلناها في أنواع الايه، أنواع الحياء. ما هو أنا النهاردة لو أنا حاسس أن أنا ربنا سبحانه وتعالى امتن علي بهذه المنن، فأنا منزلش للمستوى ده من المعاصي ومنزلش للمستوى ده من التقصير. فالوقار أن ربنا امتن عليك بهذه المنن، والسكون يعني أن يكون هناك سكينة، هذه السكينة يكون أثرها أن لا تقع في الأفعال التي تعاب عليك إذا فعلتها. المفترض في وجود مجتمع جيد، يعني لو عمل أصلا الحاجات دي قدام الناس ما عندوش مشكلة يعني، لكن المفترض لو أنت بتتكلم في مجتمع، المفترض يعني إنه هو مجتمع الملتزمين، يعني إنه المفروض ما ينفعش تعمل كذا، فيسكن عن ذلك، فيبقى الوقار. إن من الحياء وقارا ومن الحياء سكينة، للمستحي عنده صفتين، إنه يبقى أكثر وقارا ما ينفعش تتكلم كلام الهايف والكلام ما ينفعش يصدر عنك، ويبقى فيه سكينة موجودة. ورجعوا درس السكينة وإحنا تفصلنا في المعنى ده. المعنى الثالث: روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاغتسال عريانا في الخلوة فأجاب بقوله: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالذي يستحي من ربه إن كشف عورته في خلوته وهو أمر مباح، حري بأن يمنعه الحياء عن الإقدام على معصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يبقى الباعث هنا هذا المعنى: أولا أن تستحي من الله عز وجل أكثر مما تستحي من الناس. وقد ورد في بعض الأثار: يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. يبقى هذا فيه معنى أن لا يتعرض الإنسان للسخط الوارد، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، والتوجيه النبوي المباشر بالحياة من الله كما يستحي المرء من صالح قومه، على الأقل تعمل الموازنة دي، فتعمل هذا النوع من المقابلة بين عين الله وعين الناس، فيورثك ذلك لو كنت عارفا بالله، يورثك ذلك أن تستحي من الله. أربعة: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فمن وسائل بناء الحياء في النفوس حاجة تانية عكس العلامة اللي قلناها في الأول: زد إيمان، يعني زد في رصيد الإيمان بأعمال أخرى، بصلاة وصيام وصدقة وقرآن إذا زاد هذا المعنى في قلبك، وإذا نقص سينقص هذا في الحال. إذن من العوامل زيادة رصيد الإيمان. العلماء ذكروا معاني كثيرة في معنى الحياء، منها كلام الجنيد قال: الحياء بيقول معنى آخر بقى، رؤية الآلاء. وأنا لسه مجمع معايا ومصلي بها في العشاء، تدبرت ألهاكم التكاثر، كنت بتكلم إن دي صورة اليقين، فعشان معنى الحياء يعني كان مستغرق على قلبي، فآخر الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فوقع في قلبي أن كلا سوف تعلمون تورث الحياة. أصل هي كلا هنا إما للردع والزجر، وإما أن تأخذها على المعنى الآخر لما يقول لك، حسها كده بالطعم ده يعني. كلا سوف تعلمون، أصل أنت مش عارفني، فعشان كده اليقين مش في قلبك، وما بتشكرنيش على النعم، فإذا كنت عايز تمتثل افتحها من هنا: كلا سوف تعلمون. حسيتوها؟ وصلت؟ فين المفتاح؟ قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا أخي رؤية الآلاء هات لها شاهد تاني وأوضح. في عبثة قال إيه؟ كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني يا أخي أنت مش عايز تمتثل ومش عايز تفهم ومش عايز تحس ومش عايز تتوب، طب يا أخي بص في أكلك. وآتاكم من كل ما سألتموه، اللي نفسك فيه كله اداك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهنا الكلام بتاع الجنيد كلام دقيق، بيقول إيه؟ الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. فاللي عايز يدخل من حتة رؤية النعم ماشي، اللي عايز يدخل من حتة الجناية والتقصير ماشي. لما احتضر الأسود بن يزيد النخعي بكى، فقيل ما هذا الجزع؟ قال مالي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابن الحياء منه مما صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. تغلط غلطة تلاقي نفسك مش عارف تبص غلطة. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. في من بعض المعاني الدقيقة أيضا الواردة في هذا، ولربما تكون تأصيلها مهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن قضية الحياء، ما ينفعش يذكر قضية الحياء ولا يذكر هذا الحديث، لما قيل استحيوا من الله حق الحياء، قال الصحابة يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الأخيرة ترك زينة الحياة الدنيا. فوضع أربع أسس: من أراد الأخيرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الأخيرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. بصوا بسرعة كده لو تأملنا الحديث تلاقي فيه الوقفات دي. أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء بصيغة الأمر تقتضي الوجوب، يبقى الحياء واجب ويبقى تركه ذنب. بس طبعا عشان نخفف الأمر المطلوب أصل الحياء، وإلا يبقى احنا صباح مساء الحمد لله ضايعين. فأصل الحياء وجود الحياء ده من الله عز وجل ابتداء. قول الصحابة يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله فقال ليس ذلك، فيه معنى تصحيح التصورات والأفهام وعدم إحسان الظن بالنفس. قالوا احنا مستحي، قالوا لا انتوا فاهمين غلط. ويبقى من شأن الداعية إلى الله عز وجل ومن شأن المربي دائما تصحيح المفاهيم للمربي. استحيوا بالألف والسين والتاء في اللغة التي للطلب، أيسعوا وابذلوا واطلبوا، يعني يبقى ده برضو من الواجبات الأساسية تطلعوا ونسمي الدرس استحيوا، إنه أطلب ببذل وجهد واستفراغ للوسع هذه الهبة من الله عز وجل. ثم بقى في الأربع أسس قال أن تحفظ الرأس وما وعى، فأولى وسائل بناء الحياء إلى أن الحياء خلق قلبي لابد أن يبدو أثره على الجوارح، فيبدو ذلك في أن تحفظ هذه الرأس وما وعى. العلماء ذكروا أنه يحفظ عقله، والعقل أحد المقاصد الخمس حفظها، فيبقى أول شيء يحفظه سواء كان من الملوثات من الشبهات، السكر المعنوي من الغفلة، وطبعا السكر الحسي يبقى خمر و فيحفظ الرأس وما وعى. اتنين والبطن وما حوى، وهذا تنبيه إلى الارتباط ما بين الحياء وطيب المطعم وطهارة اليد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. تلاتة ذكر الموت والبلى، فيه ارتباط بأن الآخرة إذا كانت حاضرة عيان ليست غيبا بعيدا، فهذا من أهم وسائل تحقيق الحياء، إنك إذا تذكرت علاقتك للملائكة، تذكر الملائكة الذين يكتبون أعمالك، تذكر ملك الموت، تذكر هؤلاء، هذا من العوامل المساعدة. طبعا بقى المسائل المشهورة من زيارة القبر وغيرها من الوسائل المساعدة في ذكر الموت. ومن أراد الآخرة الأصل الرابع الزهد، ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فهي سلسلة متصلة لا تنفصل عن بعضها البعض. فالحيي مستحضر لله في كل حياته، مستصحب لآلائه ونعمائه في كل حين، فإن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أختم بلطائف من أحوال السلف في الحياء تذكر هكذا دون تعقيب، لأن التعقيب معروف ابتسامة تعني الكثير. ذكر الألوسي معنى عجيب ومن المعاني اللي اللطائف برضو اللي وقفت عليها، بيكلم على الوضوء فقال غسل الوجه فرض، ماشي، وأما فرض الوضوء في الوجه في الباطن فالمراقبة من الله والحياء مطلقا. وراح رابط بينها ربط جميل وقال فإذا كان خلاص بعد ما قعد يتكلم على المعنى الفقهي في غسل الوجه راح متكلم على المعنى الباطني فقال والفرض في الباطن الحياء من الله، أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، فلا يرى هذا الوجه في هذا المقام ويفتقد هذا الوجه في هذا المقام، فإن كان فالحياء من الله ينبغي أن يكون كذلك. قال طب والسنة هو إيه؟ أنت غسل الوجه كاملا وتعرفين الكلام الفقهي، طب السنة في ذلك زي السنن الوضوء وواجبات الوضوء. قال طب السنة في الوضوء من جملتها إيه؟ في مسألة حفظ العورة، فقال والحياء من الله، أما في السنة فالحياء أن تنظر إلى عورتك أو عورة امرأتك وإن كان مباحا. قال مستحب، ما قالش عشان ما حدش ينزعج في الحاجة، مستحب إنه يبقى يتنزه عن مثل ذلك. عقد الإمام البخاري باب التعري عند الاغتسال والاستطار أفضل، وأورد أن ابن عباس كان يغتسل وهو يرتدي ثوبا خفيفا يقول حياء من الله، وكان أبو بكر يقول والله إني لأضع ثوبي على وجهي في الخلاء حياء من الله، وكان عثمان لا يقيم صلبه عند الاغتسال، لما يغتسل يغتسل هو قاعد ما يبقاش واقف، يقول حياء من الله. وطبعا عثمان آية الحياء ورجل تستحي منه الملائكة. وجاء رجل إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما فقال له أنا رجل عاصي ولا أصبر عن المعصية فعزني، فقال الحسين افعل خمسة وافعل ما شئت. قال الرجل هاتي، قال الحسين لا تأكل من رزق الله وأذنب ما شئت. قال الرجل كيف ومن أين آكل وكل ما في الكون من رزقه؟ قال الثانية أخرج من الأرض أرض الله وأذنب ما شئ. قال الرجل كيف ولا تخفى عليه خافية؟ قال الحسين أطلب موضعا لا يراك الله فيه وأذنب ما شئ. قال كيف وهذه أعظم من تلك فأين أسكن؟ قال الحسين إذا جاءك ملك الموت فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئ. قال الرجل هذا محال. قال الحسين إذا دخلت النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئت. قال الرجل حسبك لن يراني الله بعد اليوم في معصية أبدا. وبلغ الإيمان في قلوب الصحابة أنهم كانوا يستحيون من الله في التقصير في النوافل، فكان الواحد منهم يستحي من الله عز وجل إن قصر في نافلة إذا دخل وجن عليه الليل أن يراه الله نائما. قال الفضيل أدركت أقواما يستحيون من الله سواد الليل من طيلة الهجيعة. حياؤهم ربنا إنه ربنا نزل في الثلث الأخير وانت نايم. ومن وصايا السلف في الحياء قال عبيد بن عمير آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. وقال إبراهيم بن أدهم اشغلوا هذه القلوب بالخوف من الله وتلك الأبدان بالدأب في طاعة الله ووجوهكم، وجمع ما بين إيه وإيه، ووجوهكم بالحياء من الله فلترى حمرة الخجل عليكم من الآن إن كنتم تستحيون من الله. قال الفضيل لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. فقيل كيف ذاك؟ فقال بعضهم هذا من الحياء وهذا يفسر من طريق الحياء، اللي هو معنى وسوءتاه وإن عفوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكب في قلوبنا الآن الحياء منه.